وفقهم الله لكل خير. بالنسبة ايضا لاعداء التوحيد في السودان، هناك ثلاث طوائف هم الذين استطعت ان اقابلهم في زيارتي وناقشتهم في كثير من قضايا التوحيد. الطريقة البرهانية، قابلت شيخ الطريق المدني محمد عبد عثمان البرهاني، قابلته وناقشته في هذه الطريقة في العام الماضي. كذلك قابلت رجلا جديدا ظهر اسمه محمود طه، هذا الرجل يطالب بشطب القرآن المدني. كذلك ظهر هناك رجل له أداع في القاهرة اسمه طه الكردي، هذا الرجل يطالب بإلغاء صلاة العصر والظهر، صلاة الظهر والعصر، ويطالب، وسنتحدث عن هذا كله بالتفصيل، ويطالب بنقل صلاة الجمعة بدل ما تبقى في الظهرية وقت الحر تبقى في الصبحية، ثم يؤلفون صلاة جديدة. بالنسبة للطريقة البرهانية، قابلت هذا الرجل وناقشته في الطريقة البرهانية، وقال لي ان ابراهيم الدسوقي هو الذي يقود معركة اكتوبر دي ولا معركة رمضان، هو الذي كان يقود المعركة. سألته هل ابراهيم الدسوقي حي الان بلحمه ودمه؟ قال نعم، يقودها بلحمه ودمه. هذا الكلام قاله هذا الرجل لي في العام الماضي. محمود طه ذهبت اليه، ناقشت اكثر من ساعتين، وجدت عنده مجموعة من الشباب ومجموعة من الفتيات، حاسرات الرؤوس، حاسرات الصدور، وبعدين اخذت اناقشه لانه يريد الغاء او الغى فعلا القرآن المدني. يقول ان القرآن المكي ده قرآن اصول، اما القرآن المدني فهو قرآن فروع، ولسنا في حاجة الى قرآن الفروع على الاطلاق، نحن في حاجة الى قرآن الاصول. ناقشته في هذا الموضوع، لان قرآن المدينة يعني ايه؟ قرآن المدني في جميع احكام الشريعة، جميع احكام الشريعة، الصلاة، الصيام، الحج، الصلاة، الزواج، تحريم الخمر، تحريم الزنا، كل هذا في القرآن المدني. شطب القرآن المدني معناه إيقاف الإسلام تماما، بحيث لا تبقى إلا كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حتى شهادة أن محمد رسول الله فيها نظر، لأن الرجل سمى عقيدة دين سماها الإسلام الجديد، أو الإسلام، أو الرسالة الثانية، سماها الرسالة الثانية. بيقول ان عرض الاسلام بيعيش في العصر الكوكبي. الناس كانوا زمان بيركبوا الناقه وبيركبوا الجمل، انما النهارده الناس بتركب صواريخ وبتركب طائرات عابرات القارات وبيركبوا طائرات بسرعه الصوت، انما زمان كانوا بيركبوا جمل. فالنهارده في تقدم، لازم الاسلام الاخر يتقدم، وعلى هذا الاساس نادى بهذا الاسلام في الكوكب. نيجي لثالثه الاساس واخطر الحركات للناس، ولو ان لم تتح لي فرصه مقابلة هذا الرجل، لاني كنت القيت عدة محاضرات في مناقشة كلامه، ولقيت ان مقابلتي لولا ان تكون مجدية على الاطلاق. هذا الرجل بلغ به الامر، هو ظهرت فرقة في مصر بتنجد بالبخاري، تشتم البخاري، تشتم مسلم، تشتم كتب السنة. كنا نظن ان الخطب ممكن يقف عند هذا الحد، وطلعوا كتاب في حدود 400 صفحة، وطبعا الناس العزيز بالله لا دخل له بمثل هذه الامور، بدليل انني اقول هذا الكلام لاول مره، وزي المثل العربي القديم ما بيقول على نفسها جلد براقش، لا المسجد يعرف هذا الموضوع ولا لدخل، لكن كونهم برضه يجرؤوا ويوزعوا كتبهم في هذا المسجد يبقى دول ناس هازلين الى ابعد الحدود، وعاوزين ان احنا نطرب ايدينا في ادمغتهم، فعلا يجب يتقدموا. هؤلاء الناس هم صدروا كتاب من 400 صفحه، طبعوه في الوقت اللي الوقت البلد النهارده في امس الحاجه الى ورقه، لان الورق غالي جدا، توقفت رسائلنا اللي كنا بنطلعها في المسجد بسبب غلو الورق. طلبت مني السودان كتب للرد على هؤلاء المزيفين، ما قدرتش اعمل في خلال العام الماضي كتاب واحد لغلو اسعار الطباعه. ومع ذلك يقوم هؤلاء بطبع الكتاب يتكلف تقريبا 1000 جنيه ثم يوزع مجانا، واذهب الى السودان اجد ان الكتاب راح السودان ايضا، وراحوا يوزعوه في مطبعه ثانيه. اهل السودان رفضوا طبع الكتاب وقرروا تبليغ الجهات المسؤوله فورا وتبليغ المفتي على هذا الكتاب. المهم الكتاب في مصر صدر، والحمد لله صدر هذا الكتاب، كتاب بيقع عن البخاري ليش المسلم ليش الائمه بالسنه ليش الصحابه شتم ابو هريره وقال انه كذاب وراجل بتاع قتل وراجل بتاع بص شتم ابن عباس شتم عبد الله بن عمر شتم عبد الله بن عم شتم عائشه رضي الله عنها شتم ابن مسعود راوي القران شتم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت شتم كل صحابة رسول الله وقال ان دول كانوا مفترين في الحديث والكذب على رسول الله. اذا كانوا دول كذابين على رسول الله يبقى ابو بكر وعمر ايضا اللي هم المقلين كاذبين ايضا لانهم سكتوا على هؤلاء المزورين. ثمن هذا الكتاب وقمت بالرد على هذا الكتاب في عدة موضوعات او مقالات نشرت في مجلة التوحيد التي تصدرها جماعة المصرف. ولعلمي بان هذا المسجد لا دخل له بهذه المعاصرات لم تدخل هذه المجلة ولم توسع في هذا المسجد. بالرغم من هذا يجيء هؤلاء الناس الذين بلغت فيهم الصفاقة حدها فيوزعون كتابهم المشوه واجي ادور على داخل صوي قال لي واحد معاه الكتاب ويجيني نسخة البريس يقول لي اللي ده بيوزع في المسجد ده ايه رد بالسرايات واكاذيب يريد هؤلاء الناس ونقول رمزني بدائرها وانسلت ان هم يدافعوا عن نفسهم عن جريمة اتهام الصحابة رضوان الله عليهم واتهام اي نفسهم. رحت السودان بلغني من الحكاية تطورت اكثر كنا بننتظر ان كتب السنة زي بعض البخاري ومسلم لقيت هناك السودان وانا قلت لهم في محاضراتي وانا برد على هؤلاء الناس الوطاع الكردي وفرقته قلت لهم والله تعالى بيغلطوا هناك في السودان القرآن الكريم باللغة العربية. شوف السودان النهارده بتخطى القرآن الكريم باللغة العربية. قلت لهم لا احنا يعني في مصر او انت في السودان بالنسبة للغة العربية يعتبر عاجل احنا اللي هنيجي نغلط القرآن الكريم باللغة العربية. وقاعدين يقولوا هناك هنا في مصر قالوا ان ازاي ربنا يقول احنا وعرس ربك فوقنا وما يزيد ثمانية ده كلام ما يدخلش الدماء. هناك في السودان قالوا ان يونس كان كذاب او كان غلطان او القرآن كذاب لما قال فظن ان لن نقدر عليه وان ربنا كان بيتشكك لما قال ارسلناه الى 100,000 او يزيدون وبعدين سقط عنهم صلاة الظهر وصلاة العصر وبعدين قال لهم الصلاة كلها تبقى ركعتين والمغرب ركعتين ووضع لهم نظام جديد للصلاة مفيش تحيات السجود مرة واحدة الى اخر التأليف اللي هو ألف لهم. ده التطور الحقيقي للحركة اللي قامت بها. هذا الكلام لا يجب ان يسكت عليه ابدا. وبعدين احنا سكتنا فعلا وكنا مؤدبين مع هؤلاء الناس وقلنا لعلهم يخجلون لعلهم يتوبون لعلهم يبتعدون عنا يبقون شرهم لانهم اثاروا القلاقل والزوابع في هذا المسجد منذ سنين واحنا سكتنا عنهم وقلنا دول دعاء للتوحيد ايضا وسكتنا لكن فوجئنا انهم بيطلعوا كتب يهجنوا فيها كتب السنه ويهجنوا فيها لهذا الدين بهذا الاسلوب. نحن لا نسكت بعد اليوم على هذا الكلام. فاما ان طبعا احنا هنعرف مين اللي وصل هذا الكتاب هنا وطبعا لجنه الفرع يحقق هذا الموضوع جدا وهنعرف مين اللي وصل هذا الكتاب وبعدين هنقف منه موقف محدد لان هذا المسجد قام للتوحيد ولابد يكون مفهوم للناس توحيد يعني توحيد في الدعوه وتوحيد في الصفوف. لن تفترق صفوف المصلين في هذا المسجد على الاطلاق. اللي بيبصوا الفتن وعاوزين يقسموا هذا المسجد اقسام مستحيل هيقدروا. هذا المسجد يعرف واجبه تماما وكل المصلين في هذا المسجد على قلب رجل واحد يعرف. وانا بتكلم باسمكم جميعا انا بقول لمثير الفتنه ليس لكم في هذا المسجد رجل واحد ابدا ولم يكون. كل هؤلاء الناس يحترمون كتاب الله اكثر من الاحترام يحترمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبون الخلافات ولا وجع القلب. والشارع علينا خلافات الأمة ممزقة احنا بندعو الله ان يوحد صفوفنا ما نتركش ابدا للمنافقين او للدجالين او للكذابين او لمن لا علم عندهم اللي هم يقعدوا لان اللي بيجي ده كله تعرف بيشتغل ايه؟ عسكري في البحرية ده عسكري في البحرية قال لك كام 400 صفحة كله عسكري وكلام فارغ ويشتم البخاري ايه مين البخاري مين شيء عجيب شيء لا يتصور شيء عجيب. ايها الاخوه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وسلم.